حكم أبو حنيفة على هذا العقد بالفساد فلا يريد بذلك البطلان. ولذلك إذا لم تعرف هذه الأصول وقرأت كتاب كالسرخسي مثلا نعم لا بد أن تعرف هذه الأمور. طيب الباطل عند أبي حنيفة هو ما منع بأصله ووصفه ما منع بإيش؟ بأصله ووصفه. مثال ذلك كبيع الدم بالخنزير. بيعش مثال فقط بيع الدم بالخنزير هذا باطل، عقد باطل عنده لأنه ممنوع من أصله وبوصفه أيضا، لأن بين نجاسة بنجاسة عينية، بيع محرم بمحرم لا يجوز، ما منع بأصله ووصفه. وأما الفاسد عنده فهو ما شرع بأصله ومنع بوصفه. شرع بأصله ومنع بوصفه كبيع الدرهم بالدرهمين، كبيع الدرهم بالدرهمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبيع الذهب بالفضة بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، مثلا بمثل، يدا بيد. الدرهم المقصود درهم الفضة، درهم الفضة، ما هو الدراهم التي يورو دينار، لهذا شيء آخر. بيع يورو بدينار، نعم هذا العملة المعروفة عندنا في شمال أفريقيا، يورو بدينارين لا بأس، لا بأس بذلك، هذه مسألة أخرى. أبو حنيفة رحمه الله يقصد شيئا آخر، بيع درهم فضة بدرهمين فضة، هذا عقد شو سميه فاسد. مشروع بأصله أم لا؟ من أصله. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن فيه، لكن قيد ذلك بماذا؟ إذا كان يدا بيد، سواء بسواء، مثلا بمثل. ولذلك يقول الإمام رحمه الله أبو حنيفة إذا ردل عليه الدرهم صح العقد، فيمكن استدراك إزالة المفسد، يمكن في ذات العقد. مثل لو قال هذا درهم، أعطاه درهمين ثم علم أنه محرم ومفسد، رد عليه درهم، قال رد عليه درهم، رد عليه، صح العقد أم لا؟ صح العقد عنده. فهمتم؟ قال في يمكن استدراك، قال في يمكن استدراك إيش؟ صح هذا العقد بدفع المفسد، بدفع المفسد. اي مثلا انا اعطيتك درهم واعطيتني انت درهمين فضه، اتكلم عن الفضه ما اتكلم عن العمله المعروفه عندنا اليوم، درهم فضه، الفضه لا بد فيها من التكافؤ وان يتم القبض في مجلس العقد، ولا بد من المثليه كما قال عليه الصلاه والسلام لا تبيع الذهب بالذهب والفضه بالفضه الا يدا بيد، سواء بسواء، مثلا بمثل. طيب الان اعطيتك درهم بدرهمين، محرم ولا غير محرم؟ ربا لا شك، صورة من صور الربا. ثم تداركنا، علمنا بالحكم، فرددت علي درهمي وصار البيع عاد إلى أصله المشروع، جاز أم لا؟ جاز ذلك، جاز ذلك. نعم كما قال صاحب المراقي وقابل الصحة بالبطلان فإنه الفاسد عند أهل الشام، وخالف النعمان فالفساد، نعم ماذا قال؟ أعد الأول. وقابل الصحة بالبطلان فهو الفاسد، فإن فهو فهو الفاسد عند أهل الشان، يعني إيش عند الجمهور؟ الفاسد والباطل سواء. وخالف النعمان فالفساد بنهيه فالوصف يستفاد. ايش معنى ان النعمان بن ثابت وهو ابو حنيفه رحمه الله خالف ان الفاسد هو الذي يمنع بماذا؟ بوصفا باصله، بوصفه، بوصف. واعلم ان العلماء رحمهم الله فرقوا بين الباطل والفاسد في نوع من أنواع العقود وهو النكاح، فالنكاح وهو الذي يمشي عليه المؤلف وهو قول الحنابلة أيضا، حتى لها جمهور، أي جمهور، حتى الجمهور، حتى الجمهور. يقولون العقد الباطل، عقد النكاح الباطل هو الذي اتفق على بطلانه، مثل أن يتزوج أمه أو أخته من الرضاع، هذا باطل بالإجماع. فهمتم؟ والفاسد ما اختلف في صحته، مثل أن يتزوج بلا، أن يتزوج امرأة بلا ولي له. طيب، والباطل والفاسد في الحقيقة آثارهما هل تترتب عليهما أم لا؟ ننظر. أما الباطل فلا يشترط فيه طلاق، فلو أنه تزوج بأخته من الرضاع وثبت أنها أخته من الرضاع لا نقول طلقها، لأن الطلاق فرع عن صحة النكاح ولا نكاح. الطلاق لا يكون إلا من نكاح، وهذا نكاح ولا ما هو نكاح شرعا؟ لا، لأنه نكاح باطل، إذن يفترقان فقط. وهل له عدة عليها؟ ليس له عدة عليها إلا الاستبراء، تستبرئ بحيضة فقط، تبقى حيضة حتى يعلم خلو رحمها من مائه، وحينئذ تتزوج. وحينئذ وهل إذا ماتت في الاستبراء يرثها؟ ليش؟ لأنها ليست زوجة. وهل إذا مات هو وهي مستبرئة ترثه؟ لا، لأنه ليس زوج. فهمتم؟ أما النكاح الفاسد فإن الطلاق يقع فيه كما مضى أظن. الموطوء بالشبهة، نعم، الموطوء بالشبهة. الفاسد إذا كان الإنسان يعتقد أنه فاسد، إذا اعتقد أنه فاسد كيف مثلا؟ أو تبين له فساده، يعني في البداية كان مثل لو تزوجها بغير ولي، إذا تزوجها بغير ولي، هي بلا ولي، لا ولي لها، وعدم أي يطلق؟ يطلق. يطلق ليش؟ أحسنت، خشية أن يعتقد إنسان آخر صحد هذا العقد، ولذلك كان الأولى. وقد ذهب صاحب الزاد إلى أنه يقع أيضا حتى في النكاح. ها، الفاسد، الفاسد على تفصيل طويل في هذا الباب يا نجيب، قد مضى يكفي هذا، لنأخذ آخر درس ولا كيف نأخذ البقية؟ نأخذ البقية أحسن، نكمل الدرس حتى يكون تكون مراجعة الأسبوع المقبل لكل كتاب باب الأحكام، هي أحسن، نزيدكم شوية. طيب، ها؟ يكفي يعني. ها؟ وهم يبغون التفريع أخي، إذا تبغوا نمشوا على ما يقرر المؤلف نمشي على ما يقرر المؤلف، هم أرادوا ذلك من أول وهلة، هم أرادوا. شوفوا مع الاثنين هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الفاسد في اللغة؟ الذاهب ضياعا وخسرا. في الاصطلاح وما لا تتوقف أثار فعله عليها عبادة كان أفعى. هل في تعريف آخر؟ ما لم تتوفر أو ما لم تتم شروطه سنتفي موانعه فهو فاسد. نعم. قلنا كذلك تعريف آخر أن الفاسد هو ما لا يتبع به الذمة ولا يسقط ولا يسقط به الطلاق. الفساد متى يكون؟ يا جماعة، أصول الفقه عبارة عن بناء، إذا ما كان أساسه سليما فإنه ينهار، هو في الحقيقة كل الفن لكن خاصة هذا. حاسب، إذا اختل شرط من شروطه أو وجد مانع. فهمت السؤال؟ الفساد له وقت. نعم، نعم، نعم. طيب، مثال الأول. صلاته فاسدة. الثاني الصلاة أو ركنا خاصة. نعم أو أن يتكلم. نعم ولما يأخذ العبادة كالردة الردة تبطل الردة تحبط العمل. وهذا مفسد لاحق أم كيف لاحق؟ هل يجوز يا بدر أن يتعمد الإنسان المفسد في العبادة وفي المعاملة؟ لماذا؟ أن يكون العبادة والمعاملة الفاسدة محرم، يعني لا يجوز الإنسان أن يكون عالم بأن هذه العبادة فاسدة أو هذه المعاملة فاسدة ويشرع فيها، هذا محرم. صحيح؟ نعم. هذا تعد واتخاذ آيات الله هزوا. العبادة ما تكون فاسدة قلنا؟ أو تخلف شرط تكون فاسدة. فإذا حكمنا عليها بالفساد ما الذي يلزم؟ يلزم القضاء لابد. امشي على المشهور في المعاملة، إذا حكمنا بهذا بأن هذا العقد فاسد مثال لا يحلها له. صحيح؟ طيب هل هناك فرق بين الفاسد والباطل؟ مجبور على فرق بينهما إلا في النكاح. جمهور لا يفرقون بين الفاسد والباطل إلا في النكاح. نعم يعني الفاسد والباطل عندهم سواء. أنت قلت جمهور، ليش ما قلت المسألة بالإجماع؟ لا خالف أبو حنيفة رضي الله رحمه الله ففرق بين في العبادات لا في العقود. في العقود فرق في العقود في العبادة، في العبادة وفق الجمهور، أما في العقود ففرق بين العقد الباطل والعقد الفاسد، وقال أن العقد الباطل هو ما يعني ما منع يعني بأصله ووصفه. مثل ذلك كبيع مثلا الخنزير بالخمر، فهذا بيع لنجس بنجس. نعم. والأمن الفاسد؟ نعم، محاول رمحه، صحيح. أما الفاسد فقال هو ما يعني ما هو ما كان يعني ما شرع أصله لكن يعني نفى بوصفه. ما شرع أصله هو نفى بوصفه. إذا كم قسم العقود من قسم؟ بينهما فاسد. طيب العقد الفاسد عندهم ما هو؟ العقد الفاسد قال ما شرع بأصله ومنع بوصفه كدرهم. قال هذا الوصف وشرع. قال هذا الوصف أين الأصل؟ الأصل بيع الدرهم بدرهم، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. لا يجوز؟ يجوز. يجوز بيع الدرهم بدرهم. اصبر علينا. بيع درهم بدرهم جائز بأصله، ما الوصف المحرم هنا فيها؟ الزيادة. طيب كيف يغير الناس إذا الدينار باليورو بالمفاضلة؟ لا ما أدري والله. أنت ما أخذ؟ يلا. نعم قلنا هذا في الذهب والفضة. الذي لا يجوز هو في الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة هي التي ذكرتها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا خطأ. نعم حسن. نعم. يجوز البيع ما المراد مراد أبي حنيفة حينما قال درهم بدرهمين؟ يعني فضة بفضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا تبيع الفضة الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا يا خالد، إلا سواء بسواء، مثلا بمثل، يدا يدا بيد. وفي الحديث الآخر قال فإذا اختلفت هذه الأجناس وعليه فيكون اليورو مختلف في جنسه أم لا مع الدينار مختلف، نبيع كيف ما شئنا بالمفاضلة لكن بشرط أن يكون إيش يدا بيد. تمام. لا يصح، هو هذا قوله أبو حنيفة رحمه الله، يقول بيع الذهب الفضة بالفضة جائز، لكن هذه الزيادة هي الغير جائزة فجعلت العقد فاسدة. ولكن عنده إذا حكم بفساد العقد يا جمال لابد، هل يمكن التدارك وإزالة المفسد؟ فهمت السؤال؟ هل يمكن تصحيح العقد الفاسد؟ رد الدرهم يصح. تمام، عندكم شيء تستدلون به؟ السعود قال مقابل الصحة بالبطلان فهو الفاسد عند أهل الشام، وخالف النعمان في الفساد بنهيه، ما نهيه بالوصف يستفاد. نعم، بنهيه في الوصف يستفاد، أو ما نهيه بالوصف يستفاد يستفاد. أبو حنيفة يا محمد رحمه الله، هل وافق الجمهور في الفساد في شيء؟ لم يوافق أبو حنيفة رحمه الله، لم يوافق الجمهور الفساد. يا دوب قلنا نقر. نعم، وافق في عقد النكاح. لا إله إلا الله. ها؟ في العبادات، يعني أبو حنيفة إذا حكم على الصلاة وقال إنها فاسدة باطلة كالجمهور كقول الجمهور. طيب، ها؟ الله يبارك فيك، ما تكلفنا ما نطيق. ها؟ في العبادات في الغالب أغلب العلماء يقولون الفاسد والباطل نفس الشيء إلا في العقود، خالف أبو حنيفة. لكن بالنسبة لبقية الجمهور فرقوا في العقود أيضا بين الفاسد والباطل في شيء في النكاح. ما هو النكاح الباطل عند جمهور العلماء؟ نعم، أجمع العلماء لا فساد، مثل نكاح المعتدة. تمام، ما هو النكاح الفاسد عند الجمهور أنت؟ نكاح الفاسد يقولون يجوا بالطلاق. لا إله إلا الله، ما لكم نسمع تذبون الفقرات وال... نعم، هو كنكاح بلا ولي. لا تضرب لي المأذن، أعطيني القاعدة بس. القاعدة هو ما اختلف العلماء في صحته، في صحته مثل إيش؟ النكاح بلا إشهاد، النكاح بلا مهر، النكاح بلا ولي. نعم، يسمى نكاحا فاسدا إذا اختلف العلماء في صحته، لكن إذا كنا نراه يعني فاسدا، إذا كان عندنا معنى صحيح أنه الراجح أنه صحيح، لا يسمى نكاحا فاسدا. كيف؟ هذا نكاح في الفين، يعني فيه من يقول بصحته فيه من يقول بفساده، يعني نقول نسميه نكاحا فاسدا إذا كنا نرى يعني الصحيح هو أنه فاسد. لا مشاحة في الاصطلاح، نمشي لما اصطلح عليه الجمهور، نمشي لما اصطلح عليه الجمهور. مثلا لو كنت مثلا ترون بأن النكاح بلا إشهاد جائز. أي. نعم. هل أنا لا أرى بالجواز. لو. هذا حرف أخذنا درسا عليه هذا الصباح اللي كنت فيه غايبا. لو حضرت لتعلمت. حرف امتناع. ها؟ امتناع الامتناع يا لازمك تراجع الليلة. لولا ما قال لولا، قال لو عن لو لم راجع. يلا لو كنتم تقولون بأن النكاح فاسد صحيح؟ لا يأتي أحد يقول هذا النكاح فاسد، يعني يأتي أحد يقول هذا النكاح فاسد تقولون لا هذا ليس بفاسد، هذا صحيح. مع أن النكاح بلا إشهاد مختلف في الصحيح. نعم مش مشكلة. إذا جئت قلت أنا هذا النكاح فاسد، أنتم تقولون لي لا هذا النكاح صحيح. إيه هو هذا هو النكاح الفاسد الذي يختلف في صحته. إذن هو نكاح فاسد. فاسد عند من يرى بفساده. مو صحيح. وهو صحيح عند من يرى بصحته. فأبو حنيفة يرى بصحة النكاح بلا ولي. والجمهور يرون بفساده. ونحن نقول نرى بفساده في لغة الأصوليين. لكن لو جاء شخص يستفتي من العامة. نقول له نقول باطل، نستعمل اللفظ الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم على العقل بماذا؟ البطلان. قال أيما امرأة أنكحت نفسها بنفسها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. أم أننا ندخل معه في جدل تعال نقول نفسر لك الفاسد والصحيح؟ لا، إلا إذا أراد أن يستفصل وقال أنا سمعت في إقرأ وسمعت في كذا، فحينئذ يعني نخرج له ما في الجوع. طيب هذا الذي أخذنا المرة الماضية ما أخذنا شيء آخر. إذا إن وصلنا أقرأ هو محرم ذكرنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على نبينا محمد أشرف المرسلين. والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في بمعنى واحد إلا في موضعين. الأول في الأحرام فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. والثاني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي والباطل ما أجمع على بطلانه كنكاح المعتدة. أما هذا المثالان مثل بهما المؤلف رحمه الله في الفاسد في التفريق بين الفاسد والباطل. أما المثال الأول فهو على مذهب الإمام أحمد، والمذهب الثاني هو قول الجمهور. وقول الجمهور الأول فرقوا بين الفاسد والباطل في الإحرام، يعني في الحج، في الحج، فقالوا إن الباطل هو الذي وطئ فيه المحرم زوجته قبل التحلل الأول. والتحلل الأول يتم برمي جمرة العقبة يوم العيد وحلق الرأس، لا بد من هذين على الصحيح، وهو قول عائشة وغيرها من أهل العلم. فلو قدر أن إنسانا وطئ زوجته ليلة مزدلفة التي هي ليلة العيد بعد أن وقف بعرفة، إيش نقول؟ فسد حجك، يعني بطل ولا بطل؟ فسد بمعنى فسد أم فسد بمعنى بطل؟ فسد بمعنى فسد، فسد نسكه وعليه الإثم والكفارة المغلظة هو وزوجته إن كانت راضية، وعليه المضي فيه والقضاء من العام القابل. خمس أمور تترتب كما مضى علينا في المناسك، تذكر ولا نسيت؟ هذا فيما لو وطئ قبله إيش التحلل الأول. لكن لو وطئ بعد التحلل الأول وقبل التحلل التام الثاني، والتحلل الثاني متى يكون؟ يكون بعد طواف الإفاضة، بعد الطواف والسعي. لا يضر أن يطأ في أيام التشريق أيام الرمي، يضر ما يضر؟ لا يضر. فلو أن رجلا مثلا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه ونحر هديه، وقبل أن يذهب ليطوف طواف الإفاضة ويسعى وقع على زوجته، متى وقع الوطء؟ قبل التحلل الأول أم بعد؟ بعد الأول وقبل الثاني. بعد الأول وقبل التحلل الثاني التام الكامل. نقول هذا لم يفسد حجه بالكلية، عليه الإثم أم لا؟ طيب، المشهور من المذهب أن عليه بدنة، والصحيح أن عليه شاتاً، وعليه أن يجدد إحرامه بأن يخرج إلى الحل ليجدد إحرامه هو وزوجته إن كانت راضية. أما الإحرام الذي يبطل فإنه الذي يرتد فيه والعياذ بالله صاحبه متى؟ لو قلنا في وقت يفوت به تدارك الحد لكان أجود. هو مفهوم؟ إذا ارتد في وقت يفوت فيه تدارك الحج، ما هو الوقت الذي يفوت فيه تدارك الحج؟ إذا مضى نصف الليل من يوم عرفة، بل إن شئت فقل إذا طلع الفجر، لأنه إذا عدنا للحديث عروة بن المضرس، حينما وافى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى كفثه. والشاهد قوله وكان قد وقف قبل ذلك ليلا أو نهارا، ولذلك صححنا حج من وقف في عرفة قبل الفجر إذا وصل إليها في ذلك الوقت. صحيح أم لا؟ نعم، إذا وقف لحظة ثم انصرف إلى مزدلفة صح حجه. طيب، مثل إذا ارتد مثلا نقول بعد فوات وقت، لا يرتد يوم النحر والعياذ بالله، إذا ارتد يوم النحر ايش نقول؟ بعد طلوع الفجر يصح ولا ما يصح؟ يصح ولا ما يصح؟ لم يصح، لأنه لا يمكن أن يتدارك. ماذا قال المؤلف؟ يقول والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. لكن أنا ذهبت بكم إلى بحث أطول من هذا، لكن لا بد أن نذكر الوقت الذي ارتد فيه. فلو أنه ارتد في يوم عرفة بطل الكل، لأن الردة تحبط العمل. لكن نحن البحث هنا في التدارك فيما لو ارتد ثم عاد، وهذا يحدث، قد يحدث العياذ. مثل ايش؟ مثل لو جاء بموجب من موجبات الردة، وهذا يحصل من بعض الحجيج، كان يسب الله أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام أو يستهزئ بالسنة، يأتي بموجب من موجبات الردة، نريد أن نبحث له عن مسلك يتدارك به إذا تاب. ماذا نقول؟ نقول إذا ارتد في أثناء اليوم وما زال الوقت وقت الوقوف صح حجه، إذا تاب تاب الله عليه كذا بلا. لكنه لو ارتد بعد فوات وقت الحج، متى يفوت وقت الحج؟ بانتهاء وقت الوقوف بعرفة، فهنا انتهى حجه وبطل. فهمتم؟ هذا قلنا المشهور من مذهب الإمام أحمد. الثاني يقول نعم صح حجه، اصبر، إذا ارتد نعم صح حجه، لأن الأعمال التي سبقت يوم عرفة سنة، سنة ولا يجب عليه شيء، لأن الذي سبق يوم عرفة السبق يوم التروية المبيت بمنى، يصح إذا عاد وتاب إلى الله. أما التوبة فإن الله يتوب عليه، ولكن ليس له حج، عليه أن يجدد حج. وقف، هذا موطن خلاف بين العلماء، منهم من قال إن الردة تبطل جميع الأعمال فإذا تاب يبتدأ صفحة جديدة، ومنهم من قال بل إن الأعمال التي حبطت يعود ثوابها. هذا بحث طويل بين أهل العلم اختلفوا فيه. يقول المؤلف والثاني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمع على بطلانه كنكاح المعتدة. نعم، فالنكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده. اختلف العلماء في فساد النكاح بلا إشهاد. من العلماء من يرى بجواز ذلك، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يشترط الإشهاد، إذا وقع الإعلان صح النكاح. مثل لو عقد رجل على امرأة في هذا المجلس وما عين شاهدين، والأصل كما قلنا وجوب تعين شاهدين، لأن حديثا روي أظنه في سنن البيهقي صححه الألباني هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة قال لا نكاح إلا بشاهدي عدل، عين الشاهدين. فالإشهاد نقول متأكد، متأكد، وجمهور العلماء ايش قلنا فيه؟ شرط صحيح ام لا؟ من شروط النكاح الإشهاد، الإشهاد من شروط النكاح. طيب تزوج إنسان بلا إشهاد ايش نقول؟ نقول هذا فاسد. إذا قال لماذا لا تقولون باطل؟ نقول لأنه اختلف في صحته. تزوج زواج الشغار، زواج الشغار، عرفنا زواج الشغار شيخ الإسلام يرى صحته بالمهر والصحيح عدم الصح. زواج تحليل، نكاح تحليل باطل بالإجماع، باطل بالإجماع. نكاح الخدم، الخدم لا لا لا، ليس المسيار هذا، الله يبارك فيه، الآخر الآخر اللي قال فيه ربنا تبارك وتعالى أو متخذات أخدان ولا متخذات أخدان، قال القرطبي يعني الصديق الأصدقاء الفاحش. الأنواع الجاهلية ها؟ لا المباعظة، المباضعة، لا ليس هذا هو الخير، إيه نوع من أنواع التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها. إيش نقول هذا باطل؟ بالإجماع نقول فاسد. الباطل ما أجمع على بطلانه كنكاح المعتدة. إذا ما اختلف في فساده وبطلانه شو يسمى؟ نكاح فاسد. وما اتفق، هذا قول من يا جماعة؟ قول جمهور العلماء. وما اتفق على فساده فهو باطل. إذا أجمع على بطلانه وفساده فهو باطل. مثل نكاح المعتدة، المعتدة هي المرأة التي تكون في عدة طلاق أو عدة وفاة أو عدة استبراء أو عدة خلع، يعني هي التي وجب عليها أن تتربص مدة معينة حتى يخلو رحمها من الانشغال بماء الزوج الأول. طيب وهل من ذلك الحامل؟ إذا طلقت أو مات عنها زوجها يجوز الزواج بالحامل؟ لا يجوز بالإجماع حتى تضع. تعرف هذا يا بدر ما تعرف؟ ها؟ الحامل لا يجوز الزواج بها. سمعت رجلا تزوج حاملا أخيرا؟ لا، ولكن هو مشى بثلاث قروء خلاص، هي طلقت عندها خمس شهور فجوز نفسه الزواج بها. جاهل. طيب وهل هذا صحيح؟ لا، لأن الله يقول وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي بمائه زرع أخيه. فلا يجوز الزواج بالحامل بالإجماع حتى تضع، حتى تضع حملها، لأن بوضع الحمل تنقضي العدة. بالنسبة للذين يعني يقومون بالعقد والنكاح بدون ورد، يعني ويتخذون يعني هذا القول الثاني الاختلاف، هل ننكر عليهم؟ ننكر لا شك. لا ننكر إلا لا بد هذا لا بد. احنا قامت الأدلة عندنا واضحة. ليس معنى المسألة إذا اختلف فيها نسكت ونقول في المسألة مساغا، لا، في أشياء نسكت فيها يجتهد فيها العلماء لا تترتب عليها براءة ذمة ولا كمال عبادة، مثل بعض الأمور الفرعية حتى في الصلاة، مثل على أن الإنسان له أن يستمسك برأيه أو بما يرى أنه راجح، أما بعض الأمور التي يترتب عليها مفاسد لا بد من الصدى بالحق، لا بد، ها لا بد. هذا بسجينا حتى في الطهارة قريبا. طيب، هذا عن الأحكام الوضعية كما ذكر المؤلف رحمه الله، ولكننا ذكرنا أن الأحكام الوضعية أكثر من هذا، والمؤلف اختصر مراعاة لمستوى الطالب. ومن الأحكام الوضعية الشرط أو الشروط، فالشرط أو الشروط من الأحكام الوضعية، وقد سبق لنا أن الأحكام الوضعية هو خطاب الله جل وعلا بوضع أمارة أو علامة على أمر من الأمور ليدل على نفوذها أو إلغائها أو فسادها أو صحتها. من الأحكام الوضعية أيضا الشرط أو الشروط، والشرط في اللغة العربية هو العلامة، والدليل على ذلك قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، هذا هو الشرط في اللغة. وأما في الاصطلاح فإن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، هذا تعريف، وعرفه بعض أهل العلم فقال: الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ايش اضاف؟ كلمة عدم، هذا تعريف صحيح. يلزم من عدمه العدم كالطهارة للصلاة، اذا عدمت الطهارة في الصلاة صحت تعدم ايضا الصلاة، اذا يلزم من عدمه العدم. الطهارة للصلاة شرط، إذا عدمت ما صحت، هذا الشق الأول. الشق الثاني نضرب له مثالا حتى يتبين: ولا يلزم من وجوده الوجود، قد يوجد الشرط ولكن لا يلزم من وجوده وجود إيش؟ الشيء المشروط أو الذي توقفت صحته على وجود شرطه، مثل لو وجدت الطهارة قد يتطهر الإنسان ولا توجد الصلاة، مثل أن يكون لم يصلي بعد، أو أن يكون قد صلى بطهارة لكن تخلف شرط آخر، أو وجد مانع من الموانع، من موانع الصحة، إذن لا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم. حط بالك هذه إيش؟ هذه الشروط. وقد سبق لنا أن الأشياء لا تتم إلا إذا تمت الشروط وانتفاء الموانع. وقسم أهل العلم رحمهم الله الشروط إلى قسمين باعتبار ما تعلق بصحة العبادة وكمالها، فقالوا: الشرط نوعان، شرط للصحة وشرط للوجوب. حط بالك، شرط صحة وشرط وجوب. شرط الصحة كالطهارة للصلاة، الطهارة للصلاة شرط صح، لأن الصلاة لا تصح بلا طهارة. وأما شرط الوجوب فكتمام الحول في الزكاة، فيشترط للزكاة تمام الحول. وهذا ينبغي أن نقيده بماذا خالد؟ بما لو كان الشيء المال مما يجب عليه أن يحول عليه الحول، خرج به ما لا يجب، مثل الركاز على القول بأنه زكاة، ربح التجارة، المال المستفاد إن كان فرعا، المعشر، نعم، كل هذا نتاج السامة، كل هذا لا يجب له الحول. المعادن أيضا كما سبق. صار عندنا كم؟ شرط صحة وشرط وجوب. فهمنا شرط وجوب ما هو؟ الذي لا يجب الشيء إلا بوجوده. مثل إيش؟ مثل تمام الحول الزكاة. تمام الحول الزكاة. طيب. ولم نقل كمال النصاب. لأن النصاب إيش؟ سبب كما سيأتي. وقسم العلماء رحمهم الله أيضا الشرط إلى قسمين باعتبار ما يحصل في العقود. قسم العلماء رحمهم الله الشروط إلى قسمين باعتبار ما يحصل في العقود. القسم الأول الشرط التعليقي. الشرط التعليقي، انتبه، والشرط التعليقي في الحقيقة قد يكون لازم وقد يكون غير لازم في الشرع. مثال اللازم في العبادة، مثل أن يقول لله علي إن شفي مريضي أن أصومن 3 أيام. علق ماذا؟ علق صيام 3 أيام على شفاء مريضه. هذا يسمى ايش؟ نذر. هذا النذر، هذا شيء شرط ايش؟ تعليقي. نقول تعليق، علق صيام 3 أيام على اي شيء؟ على شفاء المريض. لا نذكر الحكم هل هو مكروه محرم مباح، ما انا في هذا البحث حتى تفهم شو شرط التعليق. هذا في العباده. في المعامله مثل لو قال الزوج لزوجته إن خرجت من البيت بغير إذني فعندي طالق، فخرجت ونوى الطلاق، يقع ولا ما يقع؟ يقع، يقع الطلاق. شو سمى هذا؟ شرط تعليقي، شرط تعليقي. وهذا لازم، هذا ايش؟ لازم. الشرط الغير اللازم شرعا مثل، وهذا يمكن أن يكون في العقود، مثل أن يقول الولي للزوج زوجتك ابنتي إن رضي فلان، هذا غير لازم لا تأثير له. وأظن قد مضى علينا اللازم وغير لازم في الوقف. طيب، أو إذا قال، انتبه المسألة هذه. ايش قلنا الآن؟ زوجتك ابنتي إن رضي فلان، هذا غير لازم شرع. الأول لازم شرع والثاني غير لازم شرع. هذا الشرط شو سمى؟ لا، ولكن هذا من أي قسم؟ تعليق. القسم الثاني شرط يذكره العاقد يريد أن يحقق مصلحة به. يريد إيش؟ أن يحقق مصلحة به. مثل أن يقول البائع لشخص أبيعك الدار على أن أسكن بعد البيع شهرا حتى أعد نفسي. يريد بذلك ماذا؟ مصلحته. وهذا لا بأس به، لا بأس به. فهمتم؟ فعندنا تعليقي والثاني تحقيقي. الثاني ايش؟ تحقيقي، تتحقق به مصلحة من؟ نجيبه العاقل. العاقل. فإذا قال قائل كيف نعرف الشرط، كيف نعرف أن هذا الشيء شرط؟ فالجواب على ذلك أن علماء الأصول ذكروا أن هناك أدلة تدل على أن هذا الشيء شرط لشيء آخر. أول دليل أن ينفى الثاني إذا عدم الأول، نفي الثاني إن عدم الأول، مثاله في الطهارة والصلاة، قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. انتبه، لا يقبل صلاة بغير طهور. إذن ما الذي عدم؟ أعد القاعدة بارك الله فيك. ما الثاني وما الأول هنا؟ إذا عدمت الطهارة نفيت الصلاة؟ نعم نفيت الصلاة. أو كقوله صلى الله عليه وسلم ولا يقبل الله صدقة من غلول، من غلول، لا يقبل الله صدقة من غلول، فدل ذلك على أن الصدقة من شروط صحتها أن تكون مباحة من حلال، لأن الغلول شو؟ أخذ المال من الغنيمة بلا إذن الأمير، هذا الغلول، ويقاس عليه ماذا؟ المسروق، لا تصدق المسروق أو الكسب الخبيث، ولا تيمم الخبيثة منه تنفقون. أو كقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بالشهيدين، لا نكاح إلا بالشهيدين، واضح هذا أم لا؟ إيش جمالين فيه؟ ماذا قلنا في القاعدة؟ عاود يا نجيب. نفي الثاني إذا عدم الأول، واضح ولا مش واضح؟ نفي الثاني إذا عدم الأول. الثاني إذا علق الشرع نفيه على انعدام الأول دل ذلك على أن الأول شرط. فهمتم الآن؟ الدليل الثاني أن ينص الشرع نصا على أن هذا الشيء شرط، وهذا في الحقيقة عليكم أن تتبعوه. إذا نص الشرع على أن هذا الشيء شرط بنص الشرع، مثل أن يأتي بعض الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام شرط هذا باللفظ، أو من القرآن، أو من القرآن. الدليل الثالث أن لا، لم أجد له مثالا غير حديث بريرة حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام مغضبا قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. عهد الله أوثق، أو شرط الله أحق، وعهد الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. يمكن إن كان تدل على مدلولها، ليس شرطا أن يكون اسم الشرط. أي نعم يمكن، أي نعم نعم، ليس يعني كلمة الشرط أن يكون منصوصا عليه في الشرع، ليس المراد أن تأتي كلمة الشرط في مكانها، يعني يعسر أن تجد هذا. هذا الذي طلبني حسن، لكن أن يكون السياق سياق شرط. فهمتم ولا؟ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، فمن السياق تعرف. فهمتم ولا؟ طيب الثالث أن تجمع الأمة على أن هذا الشيء شرط للصحة. إذا أجمع إذا قلنا أجمعت الأمة، من الأمة هنا؟ العلماء، على أن هذا الشيء شرط للصحة. مثاله إجماعهم على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، أو أيضا إجماعهم على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. واضح ولا؟ وهناك دليل آخر نازع فيه بعض العلماء وهو الدليل الرابع، وهو أن يرد النهي عائدا إلى العبادة. إذا قلنا إن النهي يقتضي الفساد، مالك سفيان تتضمر وتتضجر. إذا ورد النهي ويكون هذا النهي عائدا للعبادة إلى ذات العبادة، إذا قلنا بأن النهي يقتضي الفساد يكون هذا الشرط. فهمتم الآن؟ أنا قلت الذي يكون شرط عكسنا. مثاله شيء عائد إلى ذات العبادة. هو المعامل نفس الشيء. ها؟ أحسنتم. مثل النهي عن بيع المجهول، اعكس المسألة، يكون العلم بالمبيع شرط لصحة البيع، صح؟ طيب، في الصلاة نريد في العبادة، نريد في العبادة نهي الإنسان عن شيء والشيء عائد إلى ذات العبادة. ها، خلي بالك ما تمثل لي بمثال الحنابلة. ممكن النية، يعني نقول النية أو العقل، هذا مانع. والله يمكن أن يعرف من التتبع. طيب، بقي لنا مسألة التفريق بين الركن والشرط، الفرق بين الركن والشرط. الركن في الحقيقة يوافق الشرط في التعريف، يعني أن التعريف يقترب من الشرط، فيقال هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، عدم الحكم كالشرط تماما، يلزم من عدمه العدم، صحيح أم لا؟ لكن الفرق بينه وبين الشرط أن الركن جزء من الحقيقة كالركوع والسجود والقيام وقراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام، كل هذه إيش؟ أركان، وهي جزء من الحقيقة. أي الحق؟ أي حقيقة هنا؟ الصلاة. بخلاف الشرط، الشروط قد تكون غير أجزاء للحقيقة، قد تكون سابقة، مثل إيش؟ النية، استقبال القبلة، نعم، الطهارة، التطهر من الخبث بما فيه التطهر من الخبث. فهمتم؟ يكفي هذا ولا نضيف؟ الذين يقولون أن النية ركن للصلاة، شرط ليس ركن، لا بد أن نفرق يا زواوي بين الشرط والركن. لله لقد فرقنا الفرق، ولكن الذين يقولون أن الركن موجود من يقولون أنها ركن. والله المسألة يعني الصحيح أنها شرط. وهل هي يعني صيغة فقط أم يريدون بها ركن؟ نسألهم قل أخبرنا، نسألهم وأخبرنا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذنا أمس حكما من الأحكام الوضعية وهو الشرط. ما هو الشرط في اللغة والاصطلاح؟ الشرط لغة هو العلامة، الدليل. قول الله عز وجل في الساعة فقد جاءت أشراطها، جاء أشراطها. واصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود بس. نعم. وقيل يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ولا عدم. طيب الشروط أنواع. هذا ايش؟ شرط وجوبه يعني عدم تمام الحول. شو يسمى هذا؟ تمام الحول. تمام الحول. تمام الحول. شرط الوجوب. شرط الوجوب. صحيح. لازم أقول في هذا القرء في التعليق يكون هو داخل فيما يتعلق هي يحصل في العقد يعني بس بالنظر هذا في العبادة يعلق وجود عبادة على وجود شيء هذا هو في العقد هذا في العبادة هو قصنا شرط باعتباره التعليق قد يكون في العبادة وقد يكون في المعاملة قد يكون في العبادة وهو الأول قد يكون في المعاملة طيب ما لا يكون لازما أنت ما لا يكون لازم قول مثل إذا قال زوجتك ابنتي إذا رضي فلان فهذا ليس بلازم نعم لا يلزم من ذلك تزوج الزوج طيب في البيوع في البيع مثلا مثلا يقول لي إذا جاء فلان بعتك هذا الشيء نعم النوع الثاني بذر نعم لماذا سمينا تحقيقي لأن بعض العلماء من سماه تقييدي فيه التقييدي والتحقيق نفس الشيء قالوا لأنه لا ينافي الشرع هذا معمول به معمول به كيف تعرف الشروط من أي شيء يعني ما هي أدلة الشروط يا جماعة إذا ما اعتنيتم بهذه الأمور الابتدائية بعدين ستتعبون نعم قول دلالة النوف الثاني إلى عدم الأول كقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم في بعد أن النوف الثاني إلى عدم الأول تمام قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور لا يقبل الله صلاة بغير طهور ايش الفرق؟ الطهور هو الذي يتطهر أي ذم الفعل هنا فنقول أنه بما عدم بما أنه إذا عدم الطهور فإنه تنتفي الصلاة ومثاله أيضا مثاله لا نكاح بلا ولي فإذا عدم الولي طيب الدليل الثاني اذكر لنا المثالين حتى نعلق لأن هذا المثال مهم والتعليق أظنه مهم أيضا في ظني إذا أردت أن لا تذكر لا تذكر لأن الأخ نجيب جزاه الله خير أراد أن يجتهد أراد أن يستقرئ ويتتبع النصوص الشرعية وهذا شيء أسر به جدا ليأتي لنا بنص من القرآن والسنة على أن الشرط أتى في هذا النص نعم أول حديث صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحل إن أحق شرط الشرط نعم الشروط إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. هذا ليس الشرط الذي عرفه علماء الأصول، لأن المراد هنا الشروط الطارئة على العقد، لأن هناك شروطا يتكون بها العقد، وهي التي ذكرناها من قبل، وهي عندنا شروط في النكاح وشروط النكاح، شروط النكاح شيء وشروط في النكاح شيء، فهذا المراد به شروط في النكاح. أما شروط النكاح فهي معروفة، أركانه الزوجان، الخلو من الموانع، الإجابة والقبول، الشروط الرضا، التعيين على قول الحنابلة، الولي، الشاهدان، والمهر على القول بأنه شرط كما هو قول جمهور العلماء. طيب، هذه شروط النكاح التي يتم النكاح بها، ففرق بين هذه الشروط وبين الشروط الطارئة على العقد التي تكون في النكاح، مثل أن يتزوج رجل بامرأة فيشترط عليها أن يقول لها مثلا أبغى أنجب كل سنة، هل هذا يتكون به العقد؟ أجيبوا جماعة، طارئ، هذا الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي أراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن حق الشرط أو حق ما يوفى ينبغي أن يفي الإنسان به من الشروط ما استحل الإنسان به الفروج، والمسلمون على الشروط. نعم. مثال ثاني، مثال ثاني في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف في آية الامتحنة. نعم. والنبي إذا جاءك نعم. لا تبايعنك الآية، قال هو شرط شرطها الله على النساء. في لفظ آخر يعني عائشة تقول إذا يعني إذا بايعنا النساء على هذه الشروط فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهن يعني يقبل إذا قبلنا هذه الشروط. كيف؟ في لفظ آخر عن عائشة رضي الله عنها تقول إن النساء إذا لما كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم للبيعة للبيعة إذا قبلنا هذه الشروط فحينئذ يبايعهن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قد يقال إنه شرط، لأنه يطابق التعريف الاصطلاحي، إذ أن التعريف الاصطلاحي له ما يلزم من عدمه العدم. وهنا إذا لم تأتي المرأة بهذه الشروط لازم من ذلك أن لا يبايعها، قد يقال أنه نص. نعم، لكن هذا أقوى، لا شك الأول لا ليس في دليل. طيب، أدلة الشرطية محمد. أن تجمع الأمة على أن هذا شرط لصحة العبادة، مثل استقبال القبلة في الصلاة أو الطهارة أو ستر العورة. نعم، كل هذه شروط. الرابع حاجة. نعم. قلنا إذا كان النان يقتضي الفساد ولا مثل بيع الجهاد عكس ما قلنا لكي يصح يكون شرط الصح. يعني مثال البيع بالجهاد أن بس من النهر عن ذلك العلم بالمبيع يكون شرطا. وهذه سنذكرها الليلة أيضا بزيادة تفصيل. هذا الذي أخذنا أمس. الرجل على جابر. لا، ليس هذا هو الشرط. هذه مشكلة، ليس هذا هو الشرط. الشرط ما يلزم من عدمه العدم. مش قلنا فيه التعريف، الشرط إذا لم يتم ويتوفر يكون هذا الشيء لاغيا غير موجود، وجوده كعدم. هذا هو الشرط الذي نبحث فيه الآن. فمثلا الشرط التعليقي والشرط التحقيقي أو التقييدي ليس من هذا القسم. هل هو من هذا القسم؟ أجيبه، ليس من هذا القسم الذي نبحث فيه. فذكرنا المثال فقط. القسم الذي نبحث فيه شرط الصحة والكمال، مثلا شرط الصحة والكمال، أو شرط الوجوب؟ شرط الوجوب والصحة. طيب، ومن الأحكام الوضعية التي ذكرها علماؤنا رحمهم الله المانع، المانع وهي اسم فاعل من منع يمنع، والمانع هو الوصف الوجودي الظاهر الذي يلزم من وجوده انعدام الحكم، وصف وجودي ظاهر يلزم من وجوده انعدام الحكم. فهمتم؟ وعندنا تعريف أسهل من هذا، وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. انتبه، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود، صح؟ طيب، النسب سبب للإرث، النسب سبب للإرث، فقد يموت الإنسان ويترك ولدا ولا يرثه هذا الولد لوجود مانع، وهو مثلا اختلاف الدين، اختلاف الدين. فإذا كان الولد كافرا والأب مسلما يرثه ولا ما يرث؟ ليش؟ لوجود. إذن يلزم من وجوده العدم، وجود الكفر هنا لزم منه عدم الإرث، هذا هو المعنى، يلزم من وجوده إيش؟ العدم. صلى كافر صلاة بكل شروطها، توضأ، اغتسل، ستر عورته، استقبل القبلة، نوى، كبر، قرأ الفاتحة، صلى معنا، ايش نقول؟ قل صلى معنا على القول بأن صلاة الجماعة شرط صحة كما هو قول شيخ الإسلام، والصحيح خلافه. صحة الصلاة لأن هناك مانع، ما المانع؟ الكفر. يلزم من وجوده العدم، ما ذي واضح ولا غير واضح؟ يلزم من وجوده إيش؟ يلزم من وجوده العدم، يعني إذا وجد هذا الشيء المانع يكون شيء معدوما، كأنه غير موجود، كأنه إيش؟ غير موجود، لأنه مانع، مانع، ولا يلزم من عدمه الوجود. كيف؟ لا يلزم من عدمه الوجود. هب أن الولد هذا في المثال الأول غير كافر، هل يلزم عدم كفره وجود الميراث؟ لأنه قد لا يموت الرجل، يكون ما مات بعد، أو يكون مثلا قبل أن يموت يخرج من جميع ماله، إن كان قد خرج منه قبل وهو غير مريض مرضا مخوف يخرج من جميع ماله كما خرج أبو بكر، ورث الإبر ولا ما ورث؟ لم يرث. إذن لا يلزم من عدمه، من عدم ماذا؟ من عدم وجود المانع وجود ما يترتب عليه. ماشي محمد، ايش الثاني؟ لا يلزم من عدمه الوجود، لا يلزم من عدم وجود، من عدمه، من عدم وجود المانع وجود الشيء الذي يمكن ان يترتب عليه. ضربنا مثالا في الكفر، ضربنا مثالا في ايش؟ في الكفر. في الصلاة مثلا قد لا يكون كافرا ولم يصلي أصلا، إما أن يكون لم يصلي أصلا، وإما أن يكون صلى وقد تخلف شرط من الشروط أو وجد مانع آخر من الموانع والصلاة لم توجد، إذن هو ما بعد ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود، إذن هو ضد الشرط، ضد الشرط. ولنا عودة مع هذه الكلمة، والعلماء رحمهم الله قسموا الموانع، قسموا المانع إلى قسمين، إلى قسمين باعتبار الوجوب والصحة، كما قلنا في أي شيء في الشرط. مثال الأول مانع الوجوب، لو أن رجلا قتل رجلا متعمدا، مسلم قتل رجلا مسلما متعمدا، لم يقتله خطأ أو شبه خطأ بل متعمدا، أزهق روحه، لوجب القصاص، النفس بالنفس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. نعم لوجب القصاص، وجب القصاص ولا ما وجب؟ وجب القصاص يجب، لكن لو كان القاتل أبا المقتول، يكون الأب هو الذي قتل هذا، لكان هذا مانع للوجوب، إذ أنه لا يقتل مولود بوالده. مفهوم ولا غير مفهوم؟ إذ أنه لا يقتل والد لولده، هكذا منع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قول جمهور العلماء، قول جمهور الأئمة الثلاثة إلا مالك، إلا مالك قال إذا أضجعه وذبحه كذبح الخروف يقتل. وهذا فيه تفصيل وذكر أدلة في كتاب الجنايات. طيب ايش قلنا الآن؟ ها؟ مانع الوجوب، ومن ذلك أيضا وجود الدين الذي يعد مانعا لوجوب الزكاة على القول بذلك، وهو قول الحنابلة مثلا المشهور. فإذا كان الإنسان مدينا فإنه لا تجب عليه الزكاة عند كثير من أهل العلم، لأن الدين يعد مانعا للوجوب، يمنع من وجوبها. وعللوا كما سبق أن المدين غارم، والغارم مصرف من مصارف الزكاة، ولكن رددنا على هذا بأدلة طويلة يرجع إليها في شرح الزكاة، كتاب الزكاة، تذكرون؟ طيب القسم الثاني مانع الصحة، مانع الصحة يعني يوجد هذا المانع فيمنع من صحة الشيء، كالنكاح في العدة أو كالعدة في النكاح. العدة مانع للصحة النكاح، فلو أن رجلا تزوج امرأة معتدة في عدتها ايش نقول؟ انظروا الآن لهذا المثال، رجل تزوج بامرأة بولي وشاهد العدل والرضا، توفر جميع الشروط والشهود والمهر، نعم، والتعيين والإجاب والقبول، كل الأركان والشروط، إلا أنها معتدة، صح النكاح؟ ما صح. شو سمى؟ شو سمى العدة هذه؟ تسمى مانع ايش؟ مانع صحة. واضح ولا مو واضح؟ قلت لكم آنفا إن المانع ضد الشرط، لأن الشرط يلزم من وجوده، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، والمانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. ولذلك يعبر بعض الفقهاء من باب الاجتزاء، الاجتزاء أو خلينا من هذا، أنا أختار لكم مصطلحا أسهل، من باب الاقتصار، يقتصرون على عدم ذكر المانع بالشرط، يعني خاصة في بعض العقود، يعني لا يقولون هذا مانع، يقولون الشرط، هذا الشرط. مثال ذلك في البيوع، يقولون إن العلم بالمبيع شرط لصحة البيع. العلم بالمبيع شرط لصحة البيع. إذن الجهالة مانع. فهمتم الآن؟ يقتصرون على ذكر إيش؟ الشرط بدل المانع. انتبه لكلام الفقهاء. لكن التحقيق أن المانع والشرط لا تداخل، كلاهما شيء وجودي في الحقيقة، كلاهما شيء وجودي. هذا من حيث تقسيم المانع نعم إلى قسمين باعتبار ماذا؟ الصحة. أجيبوا جماعة، الصحة والوجود. وينقسم المانع أيضا إلى أقسام، باعتبار دوامه وابتدائه، باعتبار دوامه وابتدائه. القسم الأول، قد يكون المانع ابتدائيا دائما، يعني يكون المانع للابتداء والدوام الاثنين، يكون للابتداء وللدوام. واضح؟ الابتداء والدوام. مثال ذلك الرضاع، مانع يمنع من صحة عقد النكاح، فلا يجوز للإنسان، هذا في الابتداء، أن يبتدئ النكاح إذا كانت هذه التي يريد أن ينكحها أخته من الرضاع أو إيش؟ الرضاع، وإن كان ليس شرط أن تكون أخته، تكون خالته من الرضاع. نعم الرضاع. إيش المانع هذا؟ مانع ابتداء. وقد يكون أيضا ابتدائي، نعم نقول إذن المانع هنا للابتداء، للابتداء، يعني العقد من بدايته لا يصح. وقد يكون نعم، ويكون أيضا، ويكون نعم، ويكون أيضا للدوام، ويكون للدوام في نفس الوقت. قالوا مثل لو تزوج رضيعة، تزوج رضيعة بعد تمام العقد ثم أرضعتها له أمه أو أخته، فإنه ينفسخ العقد حالا. أنا أنصحكم بأكل الزبيب. يتزوج رضيعة على القول بصحة العقد، مثل يتزوج بنت رضيعة ترضى دون السنتين. لا إله إلا الله. أي جمهور العلماء الجواز يتزوج، نعم يصح عقد الصغير، تزوج رضيعة بعد أن عقدنا لهذا اللي عمره 5 سنوات وزوجته عمرها أقل من سنتين رضيعة، لأن الرضاع المعتبر هو الذي يكون دون سنتين، هذا يسمى إيش؟ زوجة رضيعة. ثم بعد تمام العقد أرضعتها إما زوجته أو أخته، فإذا إما أمه إذا أرضعتها أمه إيش تكون؟ أخته من الرضاعة. وإذا أرضعتها أخته لا، يكون هو إيش؟ هو خاله، خاله من الرضاعة. هو ما يزوج، ما عنده زوجة الآن، بارك الله فيك. الثانية يعني وإيش يبقى ينتظر 10-15 سنة حتى تبلغ؟ خلينا في هذا المثال اليسير أحسن. إذن يكون هنا الرضاع مانع للابتداء وللدوام سواء. أظن مفهوم المثالين والمفهوم. ها؟ محمد بعدين راجع الدرس مع الإخوة، لأن عندنا وقت يضبطنا. القسم الثاني الدوام، لأنه لو الآن أرضعت أمه زوجته الرضيعة نقول ينفسخ العقد في الحال، وحينئذ يبقى مانع على الدوام. لا ليس ابتدائي، الأول ابتدائي، لأن الأول لما تزوجها هل كانت أخته؟ هل وجد المانع من الأول؟